وانا الحالي ولا في بالي اكلم ربعي والاصحاب وبالغلط ايدي فتحت صفحة ناسيها انا بالواتساب وانا الحالي ولا في بالي اكلم ربعي والاصحاب وبالغلط ايدي فتحت صفحة ناسيها انا بالواتساب بديت اقرا واتذكر سوالف كنت ناسيها بدأنا بضي يزيد اكثر بقصة مظلومة انا فيها اقرا سوالف كنت ناسيها بقصة مظلومة انا فيها مسح كلام الشوق هيا صورة اللي فوق اكيد بدلني بمعشوق واخاف انه بعد الغياء اللي قاله غيرنا احباب وش اتكلم اخاف اكلم يصدني واذا ما تمسك راح اتألم لان البعد حارقني محتار انا اش اكتب وش اتكلم اخاف اكلم يصدني واذا ما تمسك راح اتألم لان البعد حارقني يغيب ويبعد يجافينا أيامي وكل ليالينا يغيب ويبعد يجافينا قاصدي يرجعني وفي بعدا يحسسني جنني معود واخني وانا احساسي ابد ما خاف يفتح وسمع صوتي وقلبي من مكانه أفس عذبني بهمسة وضح شوقي من اللهفة عليه اهتز سمعني صوته وسمع صوتي وقلبي من مكانه مكانه مكانه أفس عذبني بهمسة وضح شوقي من اللهفة حسب الاحساب عشان احنا نرد احباب